الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عظيم في بيان فضائل التوحيد وثماره وآثاره وعوائده العظيمة المباركة على عبد الله المؤمن في دنياه وأخراه. والتوحيد فضائله لا حصر لها، فهي كثيرة جدا، وفي هذا الباب تعداد لبيان شيء من فضائل التوحيد الدالة على عظيم مكانته ورفيع منزلته وكثرة خيراته وبركاته على أهله في دنياهم وأخراهم. قال: باب فضل التوحيد. فضل مفرد مضاف، والقاعدة في مثل هذا أنه يفيد العموم، فالمراد بفضل التوحيد أي فضائل التوحيد. وما يكفر من الذنوب، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن تكفير التوحيد للذنوب هذا شيء من فضائله، هذا شيء من فضائله العظيمة وآثاره المباركة. نعم. قال رحمه الله: ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. هذه فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد يشير إليها رحمه الله تعالى، أن التوحيد السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. فالتوحيد نجاة لصاحبه في دنياه وأخراه، وفرج له في كرباته كلها، ولا نجاة أصلا للعبد في دنياه وأخراه إلا بالتوحيد، لا نجاة له إلا بالتوحيد. فالتوحيد مفزع المؤمن ونجاته من الكرب، كرب الدنيا والآخرة. تأمل الكربة الشديدة التي أصابت نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، كيف كان الملجأ فيها منه عليه السلام إلى التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن يتأمل أدعية الكرب الماثورة في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يجدها كلها بدون استثناء قائمة على التوحيد ومرتكزة عليه، كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا كله توحيد يقوله عليه الصلاة والسلام في الكرب. فالتوحيد مفزع المسلم في كرباته وشدائده، وهو نجاته من أهوال الدنيا وكربها وأهوال الآخرة وكربها، فلا نجاة إلا به. نعم. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. نعم، هذا من فضائل التوحيد العظيمة، أنه إذا كمل منع من دخول النار، إذا كمل منع صاحبه من دخول النار. وسيأتي معنا قريبا باب من حقق التوحيد أي تممه وكمله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا كمل التوحيد وحقق فإنه يمنع صاحبه من دخول النار. وأما إذا كان توحيد المرء ناقصا نقصا لا يخرج به المرء من الملة، وإنما يضعف به إيمانه، فإنه قد يكون عرضة لدخول النار، لكنه لا يخلد فيها. ولهذا فإن التوحيد يمنع من الخلود في النار ويمنع من دخولها، هاتان حالتان، يمنع من الخلود في النار ويمنع من دخولها. فإن كان مكملا متمما منع من الدخول أصلا، وإذا كان ضعيفا فإنه يمنع من الخلود. إذا كانت مع العبد ذنوب أوبقته وأهلكته ودخل بسببها النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما الذي يخلد في النار المشرك الناقض للتوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. هذه أيضا من فضائل التوحيد العظيمة، قد دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد، أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. التوحيد السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، ولهذا من لقي الله يوم القيامة بلا توحيد لا مطمع له إطلاقا في رضوان الله ورحمته وثوابه، لأن كفره وشركه بالله سبحانه وتعالى سبب حرمان وخسران، فلا ينال شيئا من رحمة الله ولا مطمع له في نيل شيء من رضوان الله سبحانه وتعالى، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال رحمه الله تعالى: وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله كما هو معلوم هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، والتوحيد هو مدلولها، فلا تنال الشفاعة إلا لمن كان من أهل التوحيد، ولا حظ في الشفاعة إلا لمن كان من أهل التوحيد. وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر العظيم، الشفاعة، وشفاعة الشافعين ومن لهم شأن ومكانة وجاه عظيم عند رب العالمين. فسأل عن سبيلها: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، أي قال لا إله إلا الله محققا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا فإن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة الشهادة. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كان من أهل الشفاعة، ومن لم يكن من أهل التوحيد فهو ليس من أهل الرضا كما تقدم، ومن كان ليس من أهل الرضا فلا حظ له في السعادة ولا سبيل له لنيل النجاة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولعله لهذا السر ذكر الشيخ رحمه الله الرضا والشفاعة في موطن واحد، لعله لهذا السر ذكر الشفاعة والرضا في موطن واحد، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الرضا الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، ليست لكل أحد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الآية الأخرى قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الرضا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فالشفاعة لها ارتباط بالرضا، واضح في الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع له، كما أنها أيضا لا تكون إلا بإذن من الله للشافع، لا تكون إلا بإذن من الله للشافع. فهذه أمور لا تكون الشفاعة إلا بها: إذن من الله للشافع، ورضا من الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاثة أمور مترابطة متلازمة في باب الشفاعة، لا تكون إلا بإذن من الله للشافع، ورضا منه عن المشفوع له، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. نعم. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. نعم، هذه أيضا من فضائل التوحيد العظيمة، أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها على التوحيد، بمعنى إن وجد التوحيد قبلت، وإن لم يوجد ردت، وإن كثرت وتعددت. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم وجود التوحيد وانتفاؤه موجب لرد العمل وعدم قبوله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأعمال بدون التوحيد حابطة وباطلة ومردودة على صاحبها وغير مقبولة منه، فلا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. فإذا التوحيد أساس تتوقف جميع الأعمال على قبول، تتوقف جميع الأعمال في قبولها على وجوده، فإذا وجد قبلت، وإذا انتفى ردت وإن كثرت وتنوعت وتعددت. ثم كما أشار رحمه الله تعالى: كلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. وهذا أيضا فيه أن شأن التوحيد في قلوب أهله متفاوت، ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون قوة وضعف، زيادة ونقصا. نعم. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. هذه أيضا فضيلة جليلة وعظيمة للتوحيد، أن التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. فهذه ثمرة من ثمار التوحيد. ولهذا كلما كان المرء مجددا لهذا التوحيد في قلبه، كلما كان لذلك الأثر العظيم على سلوكه وأعماله. والتوحيد يحتاج إلى تجديد دائم ومستمر في القلب. والذي يعينك على ذلك، على تجديد التوحيد، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الأذكار المشروعة وخاصة الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تجديد للتوحيد والتعظيم والتسبيح لله سبحانه وتعالى. وهذا مقام يحتاج إلى تجديد مستمر، يحتاج إلى تجديد مستمر. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شعائر الإسلام ثقلت علي، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على أمر جامع، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ أهل العلم من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن ذكر الله يلين الطاعة ويسهلها و يعين العبد على الفكاك من الذنوب والخلاص منها. ولهذا والسر في هذا أن الأذكار فيها تجديد للإيمان وتجديد للتوحيد، ليست كلاما مجردا أو قولا مجردا يردد بلا معنى ولا مقصد، بل الأذكار الشرعية تجدد الإيمان وتجدد التوحيد في قلب المؤمن. فمن ثمار التوحيد العظيمة أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. قال: فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهوى النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه، فيكون توحيده سائقا له وقائدا للخيرات والفضائل وموجبات الرفعة ونيل الرضوان. نعم. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. نعم، هذه الفائدة أيضا فائدة عظيمة وثمرة جليلة من ثمار التوحيد، أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. وقد استمعنا اليوم في صلاة الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وبهذا يعلم أن أهل التوحيد بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من توحيد وإخلاص لله يغدق الله عليهم من أنواع فضائله وصنوف مننه وكراماته وعطاياه، فيشرح صدورهم وييسر أمورهم ويفرج كرباتهم ويقضي حاجاتهم، ويزين سبحانه وتعالى قلوبهم بالإيمان وضيائه ونوره، ويكره إلى قلوبهم الكفر والفسوق والعصيان. ومن كانوا بهذه الصفة هم الراشدون. والرشاد يراد به العلم بالحق والعمل به، الرشاد يراد به العلم بالحق والعمل به. وإذا قرن بالرشاد الهدى فيراد بالرشاد العمل بالحق، ويراد بالهدى العلم بالحق. نعم. ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. هذه ميزة عظيمة، وهي في الوقت نفسه ثمرة جليلة من ثمار التوحيد، أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويسليه في المصائب. وبعض المصائب شديدة تتفطر منها القلوب وتشتد على النفوس، لكن إذا كان المرء موحدا هداه الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإيمانه، هداه الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإيمانه، إن الذين آمنوا وعملوا، قال الله سبحانه وتعالى: يهديهم بإيمانهم. فالإيمان والتوحيد له هدايات عظيمة ينالها المؤمن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة النخعي: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه ثمرة من ثمار التوحيد والإيمان، أنه هاد للعبد هدايات عظيمة يسلو فيها في شدائده وكرباته ومصائبه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من توحيد وإيمان وإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. التوحيد من ثماره العظيمة أنه عز حقيقي للمرء وشرف عال له في دنياه وأخراه وراحة للقلب وطمأنينة للنفس، فهذه من ثمار التوحيد العظيمة، بخلاف المشرك فإن قلبه مشتت وفؤاده ممزق وتعلقاته مضطربة في شدائده وكرباته. وتأمل هذا فيما قاله يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر الفرق بين الموحد والمتشتت. الموحد لا لجوءه وخضوعه وذله للواحد القهار سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور وبيده تفريج الكربات وتيسير الأمور، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والمتشتت هو المشرك. أرباب متفرقون وكلها لا تغني شيئا، لا تملك لنفسها دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لداعيها والملتجئ إليها. فهذا تشتت وتمزق وتفرق وضياع. فالحاصل أن التوحيد فيه العز الحقيقي والشرف العالي والراحة التامة في الدنيا والآخرة، ولهذا الموحد فقط هو الذي يكون مرتاح القلب. الموحد فقط هو الذي يكون مرتاح القلب مطمئن النفس في كل أحواله، في شدته ورخائه، في عسره ويسره، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في جميع أحواله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. نعم. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. نعم، هذه أيضا فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد الجليلة وثماره العظيمة، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. وهذه بركة، هذه بركة عظيمة واسعة، بل هي أعظم البركات وأجلها، جعلها الله سبحانه وتعالى في التوحيد. التوحيد بركته عظيمة جدا على صاحبه في دنياه وأخرى. فمن البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في التوحيد, من البركة التي جعلها الله في التوحيد إذا تم في القلب وكمل, أن الله عز وجل يضاعف به الأجر والثواب على العمل القليل مضاعفة لا يقدر قدرها ولا تعرف سعتها. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه, وتكفر الذنوب تكثيرا عظيما جدا. وهذا فيه أحاديث, منها حديث أنس وفيه وهو حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر هذا الغفران للموحد, انظر هذا الغفران للموحد المخلص الذي عمر قلبه بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أن موسى سأل الله سبحانه وتعالى أن يخصه بشيء, فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: لو أن السماوات السبع والأراضون السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فانظر يعني هذا الثقل العظيم التي للا إله إلا الله في الميزان إذا كانت من قلب مخلص عمر بالتوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة العظيمة. وهذا يفسر لك النجاة العظيمة التي نالها صاحب البطاقة, مع أن عرفنا قبل قليل أن عددا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بسبب الذنوب, بسبب الذنوب والمعاصي يدخلون, لكنهم لا يخلدون فيها, وإنما يخلد فيها المشرك الكافر بالله سبحانه وتعالى. لكن انظر البركة العظيمة في لا إله إلا الله في ذلك الرجل الذي يعرف بصاحب البطاقة, في الحديث المشهور بحديث البطاقة, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. هذه كلها ذنوب, نسأل الله العافية والسلامة. فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. ثم يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال فيقول الرجل: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فمالت أو ثقلت بهن لا إله إلا الله. فلها ثقل عظيم في الميزان, والثقل الذي للا إله إلا الله بحسب ما قام في القلب, بحسب ما قال ما قام في قلب قائلها من التوحيد. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه يقول أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا, وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات السبع وعمارها من جميع خلق الله سبحانه وتعالى, كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة. في القصة التي أشرت إليها في خطاب موسى عليه السلام لله جل وعلا أن يخصه بشيء. قال: وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب كل سجل يبلغ مد البصر. قال: وذلك لكمال إخلاص قائلهم. لما قالها عن إخلاص نفعت هذا النفع. انظر هذا التنبيه المهم، يقول رحمه الله: وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد أي صاحب البطاقة. نعم. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. وهذه أيضا من فضائل التوحيد وثماره العظيمة، أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. فهذه من ثمار التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي هذا كله بالتوحيد، هذه الثمار والآثار كلها بسبب التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو التوحيد. فالتوحيد فيه التمكين وفيه الأمن وفيه العز والرفعة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل في الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. من ثمار التوحيد العظيمة أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، تكفل سبحانه وتعالى بالدفاع عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالله عز وجل تكفل بالدفاع عن عبده المؤمن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده. فتكفل الله سبحانه وتعالى بذلك. وأيضا من الثمار أن الله يمن عليهم أي أهل التوحيد بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحاصل أن هذه فضائل عظيمة جدا وثمار مباركة للتوحيد عددها رحمه الله بهذه الطريقة النافعة التي تعين العبد على العناية بالتوحيد، لأن معرفة هذه الفضائل وإعادة النظر فيها والتأمل يزيد من عناية المرء بتوحيده واهتمامه به حتى ينال هذه الخيرات والبركات والثمار والآثار العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد. نسأل الله الكريم